فيقول لك هو فيها مستني الوقت اللي ينزل ويصلح، لان هم بيؤمنوا بالعوده انه هيجي يوم ويرجع ويصلح الدنيا وينشر فيها العدل. ده من ناحيه اعتقادهم في السلف وفي آل البيت. اما من الناحيه بقى الاعتقاد في ذات الله والاسماء والصفات وما الى هذا، فهم يسيرون على منهج المعتزله. وعشان كده اعتقد ان علماء العقيده بيقولوا ان كل رافضي معتزلي وليس العكس، فليس كل معتزلي رافضه، بل بالعكس المعتزله يحترمون ابا بكر وعمر. فهم ما خدوش من المعتزله احترامهم لابي بكر وعمر، وانما اخذوا من المعتزله كلامهم في الصفات وفي الذات وما الى هذا، وتأويلهم للصفات وما إلى هذا. ولذلك الرافضة يعني كما يقول بعض علماء العقيدة جمعوا الأخبثين. شوف، جمعوا الأخبثين، خبث الاعتقاد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا عليه وآل بيته، والخبث الثاني منهجهم في التأويل والصفات وما إلى هذا كما فعل المعتزلة. دول الرافضة كده سريعا كلام طبعا عنهم، يعني عشان نقعد نتكلم عن الشيعة وفرع الشيعة ان شاء الله باذن الله يعني ناخد فيكم 6 سنين من 6 اشهر عشان تبقى عارف. دي حقيقة، لان هم يعني فوق 120 فرقة، كل فرقة جواها 30 بيختلفوا على نفسهم، يعني كل فرقة يجوا يجتمعوا على اساسيات ويختلفوا في الفروع. اقعد بقى اقرا عنهم بقى تلاقي دماغك ولعت ولعت. طبعا منهم ما بيصل لحد الكفر، كفر كفر صريح، كفر صريح. و هتجد طبعا ابن تيمية عامل كتاب طيب جدا، لو انت عايز تستزيد في خاصة فيما يتعلق بالروافض، مسميه منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو طبعا من الكتب اللي بتشرف بيه مكتبتي. فطبعا يعني ماسك كلامهم بقى وشبههم وما شاء الله عليه، كان يعني أستاذ الأساتذة في إقامة الحجة والرد وإدارة الجدل، معروف الله يرحمه ابن تيمية، لا يشق له غبار في هذا، لا يشق له غبار في هذا. طيب اللي يكونوا رافض دول نصدقهم ولا ما نصدقهمش؟ يعني لما يجي يحدث تقبل حديثه وتقول عنه ثقه ولا ما تقبلوش؟ هذه قضيه توقف فيها علماء الحديث، قالوا إن من كان منهم معتدلا، صاحب المذهب لما يبقى معتدل معتدل ويعرف عنه الصدق، معتدل ويعرف عنه الصدق. طب في صاحب مذهب ممكن يبقى صادق كده ما يكذبش؟ قال اه، زي الخوارج. الخوارج بيعتبروهم أصدق الناس في الحديث. ليه؟ هو ما يكذبش، ما يجيبش حديث يختلقه، ما يجيبش حديث يختلقه، لكن يأول النصوص يفسرها على مذهبه، لكن ما يكذب. ليه؟ لأنه عنده من الكذب كفر، لأن عنده كده الكبائر تكفرك، خوارج كده، فما يكذبش، فيبقى معروف إن هو صادق، لكن يأول على كيف؟ يفسر النصوص على كيف؟ ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. فهناك من أهل الحديث من قال إن هؤلاء اللي يعرف منه الصدق وإنه ثقة وإنه معتدل خلاص يحكم عليه بذلك. البعض الآخر بيقول لا، هو تقبل رواياته إلا فيما يتعلق بمذهبه. خلاص؟ يوم ممكن يبقى ثقة يروي أي حديث يكلمنا عن الصلاة، عن الوضوء، عن الصيام، عن الزكاة، علينا راس. يجي يتكلم عن علي وآل بيتي نقول له